عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه أي بمكانه أي بيته فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجه ولفظه ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قومه فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. يعني صار هذه الليلة اللي هي الليلة الأولى يعني اللي هي الجائزة هذه حق للضيف، هذه حق للضيف. وفي الصحيحين عن عقبة ابن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم بالتشديد الميم ولا بالتسهيل؟ ها؟ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه، يعني القراء يعني إكرام الضيف حق الضيف، ولا حرج عليه، يعني سواء أخذه برضا أنفسهم أو أخذه بغير رضاهم، أخذه برضاهم أو أخذه بغير إيه؟ رضاهم، لأنهم قد أخذوا شيئا من حقه الذي أعطاه إياه الشرع، فهذا حق له ينبغي أن يأخذه، فإذا لم يعطوه له أن يأخذه حتى وإن لم يرضوا بذلك. واضح؟ وقال عبد الله بن عمرو من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم، يعني ليس له شيء يتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم السلام. وقال عبد الله بن الحارث بن جاز من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم، يعني طلب منهم أن يستضيفوه فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم لا تنزلون الضيفة ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له انزل عافاك الله، قال هذا شر وشر ولا تنزلون إلا من تعرفون، يعني مصائب مركبة، يعني لما عرفتوني أردتم إكرامي يعني وتنزلوني كضيفي، لكن إكرام الضيف ليس مرتبطا بمن تعرفه، بل هذا حق للضيف سواء كنت تعرفه أو لا تعرف. طبعا الكلام ده من وزعه بالكلام اللي احنا عايشين يعني ده تاريخ يعني أساطير الأولين مش كده ولا إيه؟ دلوقتي ممكن يكون الباب في الباب ولا تتعرفه ولا هو يعرفك، صح؟ نسأل الله السلامة يعني. وليس هذا في هذه البلاد، بل حتى في بلادنا للأسف يعني، في بلادنا يعني للأسف يعني. وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القصة إلا أنه قال لهم ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، الليث هو ابن سعد. طب ليه ما قلناش ليث ابن أبي سليم؟ هو لك الليث، ها؟ ليه ما قالش ما قلناش إن هو ليث ابن أبي سليم؟ لأمرين. الأمر الأول عندما يعرف فهو الليث ابن سعد، هو يعني إيه؟ هو قال هنا يسموه آل العهد يعني، يعني كما تقول البخاري، ما في 100 واحد بخاري، لكن عندما تقول البخاري فتقصد الإمام الإيه؟ البخاري المعروف. اثنين، ليس الآخر اللي هو ليس ابن أبي سليم لا يأتي إلا منسوبا،

على سبيل الوجوب يعني لا يجب عليه أن يتكلف. ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة يكرمه ويزحفه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. وقال ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام ويأمر أن ينفق عليه من ماله، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه وفعل ذلك الإمام أحمد. أنا قال له إيه بالسلامة بقى، احنا عارفين ديننا كله مش بعضه يعني. زي مرة كنا في مصر، الكلام ده مثلا من 30 سنة كده، كنا في زيارة بعض الإخوة في منطقة الوراق اللي هي عايزين يسروها دلوقتي. شيخ من الشيوخ صديق لنا فكان داعيني أنا وشيخ أبو إسحاق لبيتي، ورايحين في موعد فروحنا وقعدنا مع الشيخ. فواحد من الضيوف الرزلة يعني يطرق الباب، إذا طرق الباب الشيخ مشغل جهاز كده عنده، أول ما يدوس على الجرس يطلع صورة الواقف خارج الباب موجود هذا الآن يعني عشو يسموه إيه. فكل ما يضرب الجرس الشيخ صاحب البيت يشوف الصورة، إيه اللي جابه ده دلوقتي مش معاته، وعمال يرن وعمال يرن وعمال يرن يا شيخ طب شوف. لا، ربنا قال في القرآن وإذا قيل لكم ارجعوا فارجع، فقال له شيخ ارجع زعف وخرج بقى يشنع على الشيخ اللي هو صاحب البيت. قلت سبحان الله، يعني انتوا خدتوا من الدين يعني، ما تاخدوش من الدين الا ايه الشيخ لازم لازم يفرغ لنا وقته. طيب التزم انت اداب الضيافه، اداب الاستئذان. لا مش مطالبين نحن بهذا، ده الشيخ هم المطالبين، احنا مش مطالبين. الله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه. لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه، وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به. والأظهر أنها لا تجب إلا على من يجب من يجد ما يضيف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوي لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته. وقد روي من حديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، فإذا نهي المضيف أو المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فذلك مقام فضل وإحسان وليس بواجب. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. وأيضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه، وقال أراه غلطا وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يجد سبيلا إليه، وإنما الكلفة أو الكلفة على قدر الطاقة. قال وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره. وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به، و وحرجه إلى ما يأثم به في من في قول أو فعل. في ولا من؟ وليس المراد أنه يأثم بترك قراءه مع عجزه عنه والله أعلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي الحصين الأسدي، هذا حصين، يوجد كثير حصين لكن هذا حصين بالفتح، عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم لأن الأعمش رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، يعني اختلفوا في اسم الصحابة. وعند يحيى ابن معين أن هذا هو الصحيح، يعني حديث أبي سعيد الخدري، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى، يعني الاختلاف في الإسناد، فمسلم آثر السلامة وتجنب إخراج هذا الحديث. جميل. واحد يقول طب ليه ابن معين قدم رواية أبي صالح عن أبي سعيد ولم يقدم رواية أبي صالح عن أبي هريرة؟ دي بقى ليها فقه في الحديث، يعني في الأسانيد، يعني في حاجة عندنا اسمها الجدة في الحديث، حاجة اسمها إيه؟ الجدة. في أسانيد من شأنها أن تتكرر كثيرا، فإذا وجدنا حديثا روي ببعض هذه الأسانيد ثم اختلف فروي بإسناد آخر غير مشهور كشهرة الإسناد الأول، تجد عادة العلماء يرجعون الرواية الإيه؟ غير المشهورة، لأن الذي يخطئ في الغالب يأتي بالإيه؟ بالمشهور ولا يأتي بالإيه؟ بالمغمور، المغمور بعيد عن الذهن، لكن المشهور سهل يتورد عليه الإيه؟ الذهن. صح الكلام. زي إيه مثلا؟ زي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر ده إسناد مشهور كل الناس تعرفه، فبعض الأحاديث تروى به بهذا الإسناد، وبعض الأحاديث الأخرى تروى مالك عن نافع عن عمر، يعني عمر اللي هو أبو ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جميل. الأشهر مالك عن نافع عن عمر ولا مالك عن نافع عن ابن عمر؟ فبعض الأسانيد تروى عن مالك عن نافع عن عمر، فيكون إيه؟ مرسل، لأن نافع لم يدرك عمر. جميل. فإذا وجدنا حديثا يروى بهذا الإسناد وجاء راوي آخر فقال نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، تجد العلماء يرجحون أنه عن عمر وليس عن ابن عمر. ليه؟ لأن ابن رواية نافع عن ابن عمر مشهورة تأتي كثيرا، لكن روايته عن عمر قليلة الوجود جدا، فكون الراوي مع كون هذه الرواية قليلة الوجود يحفظها دل على أن هذا هو إسناد الحديث، وأن من قال ابن عمر سلك الجادة، سلك الرواية المشهورة. فهمت؟ فكذلك أيضا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ده إسناد مشهور متداول، لكن أبو صالح عن أبي سعيد نادر الوجود، فلما روى بعضهم الحديث عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وآخر أن أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، ترجح ابن معين أنه أبو سعيد، لأنه الإيه؟ الإسناد الذي لا يشتهر، فليس هو مما تتوارد عليه الأخطاء. فهمنا حاجة؟ ماشي. المهم أن هذا اختلاف إسنادي لا تأثير له إيه في البث. في النهاية الحديث صحيح، سواء كان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أو عن رجل من الصحابة، حتى وإن لم نعرف من هو على وجه التحديد، واضح في النهاية أنه صحيح كمتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دي صنعة إسنادية بحت. أحيانا الصنعة الإسنادية يكون لها تأثير في الحكم على المتن، وأحيانا لا يكون لها تأثير في الحكم على المتن، لكن يشتغل بها المحدثون لتحرير سند الحديث، السند الصحيح بتاع الحديث إيه هو. جميل. فقد يختلفون في سند الحديث، هل هذا الإسناد هو الصواب أم هذا أم هذا، لكن مع هذا كله مع اتفاقهم بأن المتن نفسه صحيح، إذ هذا الاختلاف من شأنه ألا يؤثر في المتن، لأنه مهما دار الإسناد، مش أنا والله، مهما دار إسناد الحديث فهو يدور على الثقات، فالصحابة كلهم عدول، جميل رضي الله عنهم جميعا. فمهما كان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أو عن أحد الصحابة الآخرين فهو راجع إلى إسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في الإسناد ليس دائما يكون مؤثرا في المتن. قال وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا لا ولا تكثر علي لعلي أعيه، يعني لعلي أفهمه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا: كل ذلك يقول أو كل ذلك يقول لا تغضب. انت موقف على عكاز بقى، فهمت؟ وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل للجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه عشية أن لا يحفظها لكثرته، خشية أن لا يحفظها لكثرته. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. جميل. يعني الرسول وهو أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن كلمة جامعة ينتفع بها في الدنيا والآخرة ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يسمع وصايا أخرى، هي الوصية الجامعة، فقال له: لا تغضب. ولا شك أن الغضب كما قال الشارح جماع الشر، والإنسان إذا غضب فقد عقله، وإذا فقد عقله قد يفعل أشياء هو لا يدركها، فإذا أفاق ورجع إلى رشده يقول: أنا ما فعلت هذا، أو ما كنت أريد أن أفعل، هذه حالة غضب. ولذلك الصائم عندما يكون صائما في نهار رمضان أو في نهار يوم صومه، ها، فإذا كما قال النبي فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. ليتذكر الحالة التي هو فيها وهي حالة طاعة، ها، فيذهب عنه الغضب، يذهب عنه الغضب. لكن بعض الناس بقى عندنا في مصر، معرفش بقى أكيد في كل حتة الكلام ده، يعني أصل مصر أم الدنيا، أكيد يعني بتردع الخصال دي لكل الناس. لما يجي واحد في رمضان يغضب ويتعصب ويسب ويشتم ويقول: معلش يا جماعة سامحوني أصلنا طايم. يعني جعل الصوم مسوغا ومبررا لهذه المخالفات ولغضبه ولجهله ولسبه ولشتمه. سبحان الله، احنا احيانا بنفهم الدين بالمقلوب. زي واحد تقول له: يا اخي اتق الله، يا اخي هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مخالف للكتاب، هذا مخالف للقران، مخالف للسنه. يقول لك: احنا مهما عملنا هنيجي ايه زي الرسول؟ يا اخي ما قلناكش انت تبقى زي الرسول، لكن حاول تتشبه به، لكن ما تخالفهوش. شو بقى في ايام الرسول عليه السلام لما الصحابه او الثلاثه الصحابه الذين جاءوا الى بيوت النبي يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه واله وسلم، فعرفوا ان فسالوا ازواج النبي عن عباده النبي، فعرفوا انه يعني عبادته كعبادته، صح الكلام، يعني عرفوا انه يصلي في بيته كما امرهم بالصلاه، يعني كل ما يعلمهم اياه لم يفعل الرسول اكثر منهم. فقالوا: إيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اين نحن من رسول الله؟ يعني العباره اين نحن من رسول الله استعملوها كمسوغ للزياده على العباده التي تعبدها الرسول. نحن نقول: اين نحن من رسول الله لتسويغ مخالفتنا للرسول. شتان يعني بين الامرين. طيب، قال: ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء. فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية ابن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جارية ابن قدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية ابن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره إنه تابعي ليس بصحابي. يعني في الرواية التي فيها سألت النبي تشعر بأن جارية هذا صحابي، إذ كيف يسأل النبي إلا إذا كان صحابيا، واضح. لكن الرواية الأولى عن جارية أن رجلا قال، يبقى السائل غيره. فالإمام أحمد ويحيى القطان أنكروا رواية إيه سألت النبي، لأنها توهم أنه صحابي بينما الصواب أنه تابعي وليس صحابي. هذا أيضا إيه متعلق بوصل الحديث وإرساله. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلة. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. وقول الصحابي فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب يجمع الشر. قال جعفر ابن محمد الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك أي اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. يا سلام يا سلام، وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب. وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن ناصر المروزي في كتاب الصلاة، له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة مطبوع في مجلدين، من حديث أبي العلاء بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل، قال حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال أي العمل أفضل، قال حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل، قال حسن الخلق. ثم أتاه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفقه، حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. طبعا واحد يقول لك طب الرسول كان بيغضب، مش كده ولا ايه؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معروف لما كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقالت له قريش انك تكتب كل شيء يقوله الرسول، والرسول بشر من البشر يرضى ويغضب، يعني احيانا يغضب، فلربما غضب فقال قولا لا يقصده كما هو حال من يغضب. فذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قاله هؤلاء القرشيون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فإني لا أقول إلا حق. يفسر ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله، يعني لا يغضب لنفسه، لا يغضب لمصلحة شخصية، لا يغضب لأمر يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يغضب إذا وجد محارم الله تنتهك، فهذا غضب لله وليس غضب للنفس. وهذا فرق ما بين غضب الناس وغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا وجد واحد على معصية، رجل على معصية، أو إذا وجد بعض الناس يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، زي في القصة التي حكاها الإمام ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الإمام أحمد سئل عن بعض من هم من أهل البدع، سئل عن بعض، لا قيل له يا إمام الرجل يكون على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الرجل يكون على الإسلام والسنة، يكون على الإسلام مسلم، ومش مسلم بس بل هو من صفوة المسلمين، هو أنه يتبع السنة. ما هو الشيعة يقولون نحن مسلمون، المعتزلة يقولون نحن مسلمون، أهل البدع داخلون في نطاق الإيه؟ المسلمين، لكن هناك مسلم يتبع القرآن والسنة، فهؤلاء هم الصفوة، مش كده ولا إيه؟ فقيل لو الرجل يكون على الإسلام والسنة هل هو على خير؟ يعني إذا مات على الإسلام والسنة يكون على، فغضب وقال يموت على الإسلام والسنة فهو على خير كله، في خير بعد كده؟ فهذا يعني كأن السائل إيه؟ كأن سؤال السائل هذا سؤال يستدعي إيه؟ الإنكار. يعني هل مثل هذا السؤال يسأل؟ رجل على الإسلام والحمد لله وعلى السنة أيضا مات على ذلك، في خير بعد كده أن يكون مسلما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى الله عز وجل بهذا؟ فلا شك أن هذا على كل الإيه؟ الخير. ولما الإمام مالك لما دخل عليه الرجل يسأله عن معنى الاستواء، معنى استوى على العرش، واضح؟ فقال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا منافق، أخرج من مجلس، وغضب عليه وخرجه طرده. فهذا غضب لله وليس غضبا للنفس، وده أمر مهم جدا، لأن كثير من الدعاة إلى الله للأسف يبدأون لله ويختمونها لأنفسهم. هو ايه لك؟ انا عايز مثلا اصلع من شأن هؤلاء الناس، ادعوهم الى الله واعلمهم الاسلام. فطبعا الدعوه الداعي الى الله عز وجل لازم يكون عنده استعداد لتقبل الصدمات، مش بالضروره يعني كل واحد هتقول له اتق الله هيسمع لك ولا هيحسن الظن بيك، قد يسيء الظن بك ويتهمك بالاتهامات الباطله، انت عميل، انت بتاخد فلوس من قطر، تاخد وتروح تركيا تاخد فلوس، هيقولوا لك كده، انت بقى ضل موديل، وهيقولوا كل حاجه فيك، فانت بقى هتقلبها بقى صراع شخصي، ها تقول ده انتوا الحراميه، ده انتوا كذا وكذا، يبقى ايه صار الامر مش دعوه الى الله، بقى دفاع عن ايه؟ عن النفس. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون اراد ان يستفزه ما استطاع، لم يستطع، لأن سيدنا موسى عليه السلام بدأ لله وختم لله، لم يتعرض لأمور الشخصية، واضح؟ يعني مثلا فرعون قال فما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال له إيه بقى ساعتها سيدنا موسى عليه السلام؟ قال رب المشرق والمغرب إن كنتم موقنين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو عايز يلفت الناس ويخرج الحوار عن كونه دعوة إلى الله إلى صراع شخصي. فسيدنا موسى قال إيه؟ قال إن قولوا الآيات، أنت مش حافظين ولا حاجة؟ ها؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. فسيدنا فرعون عايز يصرف موسى عن دعوته بأن يشغله بأمور خاصة بيشتمه هو. سيدنا موسى مركز في الدعوة، أنا جاي أدعو إلى الله مش جاي أدعو إلى نفسي. ففرعون عايز يغير الحوار، يجعله بدلا أن يكون دعوة إلى الله يكون إيه؟ صراع بين فرعون وموسى. سيدنا موسى لم يرد عليه فيما يتعلق بشخصه، إنما رد عليه فيما يتعلق بإيه؟ بشأن الدعوة نفسها. صح الكلام؟ ودي ينبغي أن تكون إيه وظيفة الداعي إلى الله. أنت هدفك إيه؟ أنت هدفك إيه؟ أن توصيل الرسالة إلى الناس، تبليغ الحق إلى الناس، دعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقولوا عليك أنت عميل، هيقولوا عليك أنت لك أغراض، لك منافع إلى خليه يقول ركز انت في دعوتك، ما تخرجش، لا تروح يمين ولا تروح يسار، خليك في الدعوة فقط. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا عليه مجنون وقالوا عليه شاعر وقالوا قالوا قالوا قالوا، هل التفت النبي إلى ذلك؟ هل رد عليه فيما يتعلق بذلك؟ لم يرد، اشتغل بالدعوة فقط. يعني لما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاءه ضماد ابن ثعلبة، ابن عباس يقول إن ضماد قدم مكة وكان من أهل شنوءة وكان يرقي من الريح، يعني يعالج من مس الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، هو رجل كافر أصلا لم يسلم بعد، ولكن إيه؟ ليس له أغراض، يعني ليس يعني لم تبلغ الرسالة بعد، وفي نفس ليس يبحث عن رئاسة ولا عن مركز ولا عن مال. فلما سمع سفهاء مكة يقولون كما كانوا يقولون في بداية البعثة إن محمد مجنون، فقال في نفسي لو أني قابلت ذلك الرجل لعل الله يشفي على يدي، هو بيعالج من نفس الجن وسمع الناس بيقول فلان مجنون، طيب خلاص نعالجه بكل بساطة، يعني رجل إيه ما فيش أي حاجة في نفسي. فبحث عن محمد فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح فهل لك؟ فالرسول فهم إن هو بلغه قول من يقول إن محمدا إيه مجنون، الرسول قال لا أنا مش مجنون ولا حاجة. وقف خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فذكر خطبة الإيه الحاج ما زودش. فقال له الرجل أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات، فقال يا محمد والله لقد سمعت قول الشعراء وقول الكهان وقول السحرة فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر أي قلب البحر، يعني كناية عن إيه عن حسنهن وجودتهن، مد إلي لأبايع فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح مسلم جميل، يعني الرسول أثبت له أنه غير مجنون إيه بأنه تكلم بكلام لا يأتي به المجانين، مش ممكن هل المجنون يقول شعر؟ هل المجنون عنده يتكلم بكلام العقلاء الذين عندهم علم؟ فالرسول جاء له بأفضل الكلام، جوامع الكلمة التي علمها إياه الرب سبحانه وتعالى، خطبة الحاج. فالرجل برضك يعني أيوة عربي لكن يفهم الكلام، مش ممكن دوت يكون مجنون، يعني اللي يقول الكلام ده مش مجنون، بس فهم كده. حتى لم يدافع النبي عن إيه عن نفسه، وإنما ركز على الدعوة، زي برضك الغلام صحيح مسلم، قصة معروفة قصة الغلام والساحر، قصة طويلة. لما قال للملك إنك لست بقاتلي لأن لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به، قال وماذا تأمرني؟ قال هات سهما من كنانتك، يعني سهم من الجلاب بتاعك، ثم صوبه إلى صدري وقل بسم الله رب الغلام، بس هتقتلني كده هتقتلني. فهو طبعا كل الدكتاتور أحمق، يعني ما فرعون يعني شايف البحر بتشقق قدامه داخل، يعني البحر اتشقق لسيادتك، لكن هكذا كل الدكتاتور يفعل ما فيه هلاكه، لأنه هذا الدكتور لا يرى إلا شخصه، لا يرى إلا نفسه، فيعميه الله عز وجل فتجد يفعل ما فيه هلاك نفسه ولا يدري. لو فرعون ده عاقل كان دخل البحر، لا. كذلك أيضا الغلام بيقول لك قول بسم الله رب الغلام، أنت بتحارب مش بتحارب عشان الدعوة بتاعته وعن الديانة بتاعته، طب أنت كده بتنشر الدعوة من حيث لا تدري. ففعل فمات الرجل، فقال الناس آمنا برب الغلام، ما دام الملك ما عرفش يقتله إلا إذا قال بسم الله رب الغلام، يبقى أكيد رب الغلام ده هو الجدير بالعبادة، فاهمين الكلام؟ فهنا لم يجعل الخصومة بينه وبين هذا الملك، وإنما جعل تركيزه على الدعوة والدعوة فقط. قال فقوله قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسباب. زي بعض السلف كان يمر في الطريق وقومه كان يسير وحده وقومه يأتون ولكن بعده، فجاء رجل أخذ يسب فيه، يسب في هذا إيه الإمام، يسب فقال له خلص بسرعة عشان قومي لو جم هيقتلوك، خلص بسرعة واضح، فأحرق الرجل فتاب على يدي. يعني هذه الأخلاق الحميدة. وزي الإمام عبد الله بن مبارك مر على قوم وهم في لهو، يعني في لهو قد يكون محرما وقد يكون في الإكثار منه يدخل في نطاق الحرام، فماذا قال لهم؟ قال على رسلكم ومشي، يعني شوية شوية سأل قلبك وسأل ربك، ما ينفعش كده طول اليوم تبقى على لهو. يعني أحيانا الواحد يحتاج إلى اللهو بس يرفع عن نفسه حتى يعود إليه النشاط إلى الجادة، لكن في بعض الناس اللهو هو حياتهم كلها، كلها لهو، ما ينفعش هذا الكلام. واضح؟ فقال لهم على رسله، فكانت هذه الكلمة مؤثرة في بعضهم فتاب. كان واحد تاني بقى يا أخي اتقوا الله، بعض الناس كده يعني اتقوا الله، ايه اللي بتعملوا دوت، هذا هذا حرام، دي انتم، ويقعد يشتم فيهم بقى. صح الكلام، يبقى ينفرهم اكثر مما يرغبهم والعياذ بالله. والثاني ان يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب اذا حصل لك، يعني قد يقع منك الغضب لكن ايه لا ينبغي ان يترتب على غضبك خروج عن الجادة والشرع، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، يعني ألقى الألواح، فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه في ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لما يغضب مش يجهل وإنما يعفو ويصفح، وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان ابن السرد قال استب، أي كل من الرجلين يسب الآخر، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لست بمجنون. طبعا هذا من جهله أيضا. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. يعني إيه فليلزق؟ هو اللي بيغضب دوت في الغالب إيه؟ مش بيقعد كده مرتاح كده وبيغضب، الغضب يحركه إن كان نائما يقعد، وإن كان قاعدا يقف، وإن كان واقفا يتحرك، مش كده ولا إيه؟ لأن الغضب يحركه ويجعله يتخذ إيه؟ موقفا أشد في الغضب. فإذا فالرسول ينصح إنك ترجع للحالة التي فيها السكينة والهدوء، إلزق في الأرض، إجلس، لأن إذا جلس قل الغضب عندك وبدأت النفس تهدأ. صح؟ وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر، أنا بقى مرة عملتها بس طبعا ما كنتش أفهم، وما زلنا ما نفهمش برضك، بس كنت ساعتها صغير يعني، كان عندي كده 20 سنة ولا 19 سنة. مرة كنا في المسجد، وبعدين بعض الناس في المسجد يعني الذين يترددون على المسجد فعل شيئا، ناس الشيء ده يعني مخالف للسنة، فجه المسجد وبحث عني فين طرق انا ساعت البيه، فقعد يشتمني. انا قلت بقى يا حمد السنة بقى، رحت نايم على الارض عشان ايه اسكن نفسي. فهو قال وكمان ما بتحترمنيش، بتستهزئ بيا يعني، كمان ما اقف وكلمني. فبرضك المفترض انت برضك تكون ايه لما مش تنام بقى، طب اجلس كده ايه ده، المهم يعني برضك ما تحسسهوش بانك انت لا تستقل من قدري عشان ما يغضبش هو اكثر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضاجع. هو ده اللي أنا عملته بقى. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك ومضاجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي عن من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، أي تتوقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب. والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إن المضجع فيها خير من القاعد، الفتن التي تكون في آخر الزمان، إن المضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. لأنك إذا أنت سمعت مثلا أن فيه مثلا فتنة في البلد، قاعد في بيتك كما قال ابن سعود ايه وليسعك بيتك، فهذا ايه خير. ما اذا خرجت بقى وقفت على باب البيت ممكن ايه تحتك ببعض الناس، دخلت بقى في المعمعة واماكن الفتن لابد انك ستصيب او تصاب، مش كده ولا ايه؟ واذا اصبت قد ترد بالمثل فتقع في الفتنة من حيث لا تدري. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا، هذه طريقة أخرى أيضا في كتم الغضب، إنك ما تردش يا أخي، أنت لو ردت بكلمة هيرد عليك هو بعشرة، رد عليك بعشرة أنت هترد بمية، مش هنخلص. إذا واحد سكت خلاص التاني هيقول ايه؟ ها؟ لن يجد شيئا يرده عليه. وهذا ايضا دواء عظيم للغضب، لان الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه، كثير من السباب وغيره مما يعظم ضرره. فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله، ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر ابن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله فضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك؟